اتفضل. هذا إذا اعتقد أنه مخطئ وأنه عاصي كفور دون كفر. أما إذا استحل ورأى أنه حفظ الطاغوت يعني هو أنه أحسن من حفظ الله هذا كافر عند جميع العلماء. فكفر كفران كفر أكبر وأصغر. فالقاضي والحاكم يحكم بين ذلك الله وهو يعلم أنه مخطئ وأنه عاصي ولكن حمله كل من الأمور من رشوة أو مجاملة لأحد أو غضب على عدو أو حبة لصديق قد يكون عاصيا وقد كفر كفرا أخرى. أما من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أحسن من حفظ الله أو من أو أنه مساوي لحفظ الله فهذا يكون كافر عند جميع العلماء إن شاء الله. ولو صلى وصام ولو صلى وصام زعم أنه على كل حال عليك الدعوة إلى الله والنصيحة. كذلك كذلك أجهى الأسداد الباطل حكم حكم الباطل منها عنها الأغاني والملاهي والدعوة إلى ما حضر الله ثم يجب صرفها جميع الدول المسلمة كل دولة مسلمة يجب عليها أن تحارب الباطل وأن تحارب الأغاني الخبيعة وأن تحارب كل ما ينظر المسلمين بأخلاقهم ودينهم وعقائدهم. الشرطة والمخابرات وغيرها بالمساعدة كثير تتعاون مع الحكم على إذا ساعدت على الباطل هم على الخير مثلا إذا ساعدوا الحكم على المخابر ما يجب إذا ساعدوا على قطع من أسفل القتل ما يجب. أما إذا ساعدوا على أهل الأمن ووضع الظلمة والعناية في إيجاد المياه النافعة وإيجاد المصالح النافعة والمرافق العامة النافعة فلا فيجوز أن يساعد الظالم وإن كان كافرا. يجب أن يساعد على تسكين جنب المسلمين ولا يساعد على ما يمر المسلمين. فإذا شعر أولاد المسلمين حكم حكم الفاقر المسلمين يكون عاصم مثله.